أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا معنا يا إخوان، أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا معنا يا إخوان، أهلا أهلا يا رمضان. عدوا يا أهل هلالا، والله يا غالي شفقنا لك. عدوا يا أهل هلالا، والله يا غالي شفقنا لك. محلى صيامك يا رمضان، محلى يامك يا رمضان، محلى صيامك يا رمضان، محلى يامك يا رمضان. أهلا أهلا أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا معنا يا إخوان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر التوبة والإنابة، شهر الرحمة والإجابة، شهر التوبة والإنابة، شهر الرحمة والإجابة. نورك ظاهر يا رمضان، خيرك وافر يا رمضان، نورك ظاهر يا رمضان، خيرك وافر يا رمضان. أهلا أهلا أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا معنا يا إخوان، أهلا أهلا يا رمضان. فيك قرآن تنزل، فتلاه خير مرسل. فيك قرآن تنزل، فتلاه خير مرسل. شهر السعادة يا رمضان، شهر العبادة يا رمضان، شهر السعادة يا رمضان، شهر العبادة يا رمضان. أهلا أهلا أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا معنا